اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. أنا عبد ربي له قدرة يهون بها كل أمر عسير، فإن كنت عبدا ضعيفا القوى فربي على كل شيء قدير. مني أشعليا، أنا عبد مملوك والأشياء مقضية، ما في تحقيق شكور ربي نظر فيا، أنا نظري مسرور في الأرحم وفي الحشم النطفة صورني. يقول لما شاء كن فيكن، ويبدئ سبحانه ويعد، ويحكم في خلقه ما يشاء، ويفعل في ملكه ما يريد. في ظلمة الأرحام صورني من نطفة وابدلي بالإنعام، نعمة من كل صدفة واخلق لي ما وقام، ونعايم مختلفة وزدت من غير قماش غطاني واسترني. أنا